على الشرط التاسع أي من شروط صحة الصلاة النية. النية وقد أجمع العلماء على أن النية شرط في صحة الصلاة، ولم يخالف في ذلك أبو حنيفة لأنها يرى الغايات والمقاصد يجب فيها النية، وإنما خلافه مع أهل العلم في مسألة الوسائل كالوضوء وغيره. وأما النية فهي شرط في صحة الصلاة، إذا أراد إنسان أن يصلي وجب عليه أن ينوي، وإلا لو صلى على إكراه أو عمل بحركات لا ينوي بها فهذا لا يسمى مصليا وليس بمصل، بل الواجب أن ينوي، الواجب أن ينوي. والنية لسائر الأركان، لسائر الأركان، ينوي الركوع، ينوي القيام، ينوي السجود، ينوي الجلوس، كل هذا يحتاج إلى نية. مثاله رجل صلى فأراد أن يسجد فقام أحدهم بدفه فسقط دون أن ينوي السجود، ما زال، فلما سقط قال نويت بها سجودا، هل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح. لماذا؟ لأنه حينما نزل لم تكن هناك ثم نية، لم تكن هناك ثم نية، فقالوا لم ينوي بذلك الركوع أو السجود فلا يعتبر بهذا. أو من تناول شيئا وهو بين يديه، من تناول شيئا بين يديه ولم ينوي الركوع لا يقال له راكعا. لماذا؟ لأن النية غير موجودة، النية غير موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب في الصلاة فكان يحملها وكان يضعها، أليس الحمل والوضع فيه انحناء؟ الجواب نعم فيه انحناء، لكنه لم ينوي لذلك الركوع أو السجود، واضح؟ فأي إنسان انحنى ولم ينوي ركوعا لا يسمى بذلك راكعا، ولا يسمى هذا ركوعا أيضا شرعا، أما لغة هو راكع سواء نوى أو لم ينوي، لكن شرعا لا يسمى براكع لافتقاره النية، لافتقاره النية. فلو تناول شيء أو أراد أن يغلق جواله لا بأس أن ينحني، لا بأس أن ينحني ويأخذ الجوال ويغلقه، أو يريد يأخذ شيء أو يريد أن يحمل صبيا لا حرج من ذلك، ولا يسمى بذلك راكعا. لماذا؟ لعدم وجود النية، لعدم وجود النية. قال طيب تقدم معنا تعريفها ويكفي التعريف المتقدم. قال ومحلها القلب، وهذا أيضا تقدم معنا بإجماع أهل العلم على أن النية محلها القلب بإجماع أهل العلم. نعم الإنسان إذا أراد أن ينوي نيته تكون في قلبه وليس على لسانه. قال والتلفظ بها بدعة، وهذا بإجماع أهل العلم كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب قد يقول قائل الإمام الشافعي قال ولا بد للصلاة من نية أو الدخول بها بنية، ماذا قال أهل العلم؟ قالوا أراد الإمام الشافعي رحمة الله عليه لا بد من الدخول للصلاة النية أي تكبيرة الإحرام، ولذا اختلف فقهاء الشافعية. أما كبار فقهاء الشافعية يعرفون أن كلام الإمام الشافعي ليس المقصود به التلفظ بها، ولكن ما بعدهم اختلفوا في النية، هل أراد الإمام الشافعي التلفظ بالنية أم لم يرد بذلك فاختلفوا. فأكثر فقهاء الشافعية يقولون أنه لم يقصد التلفظ بها، وبعض فقهاء الشافعية يقولون إنما قصد التلفظ بها. والصحيح هو أن الإمام الشافعي لم يقصد التلفظ بالنية، إنما قصد لابد للصلاة من نية، أي نية الدخول كنية الإحرام، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، فقصد بذلك النية أي نية الدخول وهي تكبيرة الإحرام. فلا يقال لإنسان صلى ونوى الدخول في فريضة أنه قد دخل بها، إلا أن يأتي بماذا؟ بنيتها. ما هي نيتها؟ قالوا نيتها تكبيرة الإحرام، وإلا لا يقال أنه صلى، وإلا لا يقال أنه صلى إلا إذا نوى بدخوله بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام. واضح؟ هذا هو معنى قول بعض الشافعية أن الإمام الشافعي قصد بذلك النية، أي نية الصلاة وهي تكبيرة الإحرام. واضح الآن؟ وإلا الإمام الشافعي لم يقل بهذا، ما قال يجب عليكم أن تتلفظوا بالنية، ما قال هذا، ولا قال نويت أن أصلي مع الإمام حاضرا. ثم بعد ذلك هذه البدعة أتى بعضهم بتأويلات لها، يجب أن تقول إذا كنت حاضرا نويت أن أصلي صلاة الفريضة حاضرا مقتديا، كل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فلما ابتدعوا هذه الرهبانية ما كتبناها عليهم، فماذا فعل هؤلاء بهذه البدعة؟ فما رعوها حق رعايتها، أتوا بألفاظ نويت أن أصلي مقتديا بإمام 4 ركعات الظهر، 5 ركعات كذا، 3 ركعات المغرب، كل هذه أشياء ما قال بها أحد من العلم، بل الذين قالوا من فقهاء الشافعية في غلطهم بفهم كلام الإمام الشافعي ما قالوا قل نويت أن أصلي مقتديا، ما قالوا. من قال هذا الكلام يجب عليه أن يأتي بالبرهان. هؤلاء الذين يقولون أن الإمام الشافعي قال بالنية، بالتلفظ بالنية، قولوا لهم ائتنا بقولهم أنك تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا حاضرا. يعني انظروا إلى هذا الكلام، من أين أتوا به؟ كلها اختراعات، واختراعات عقولهم وزبائل أذهانهم، وإلا ما قال به أحد من أهل العلم. إنما إذا وجدت من هؤلاء المتصوفة، من أمثال المتصوفة الذين هجموا على كتب الإمام الشافعي بزعمهم أن هذا فقه الإمام الشافعي، نقول لهم لماذا لا تدرسون كتب الشافعي؟ لماذا ما تدرسون مختصر المزني وهو الذي يعتبر الشافعي الصغير؟ لماذا؟ لماذا لا تدرسون كتاب الأم للشافعي؟ لماذا؟ إنما يدرسون مقدمة الحضرمية لبافضل رجل صوفي، أو يعني ماذا، مختصر الياقوت النفيس لفقه الإمام ابن إدريس لرجل الشاطري صوفي، كل هؤلاء علماءهم صوفية ما بين نطيحة ومتردية وما أكل السبع. أما كتب الشافعي الأصل ما أحد درسها، كتابه الأصل هو الأم، فقه الإمام الشافعي في كتابه الأم، لماذا ما تأخذون منه؟ لأن هناك مسائل خالفوا فيها الإمام الشافعي، هناك مسائل خالفوا فيها الإمام الشافعي، فقالوا وهذا المذهب هو مذهب الشافعي، والشافعي بريء منهم، والشافعي رحمة الله عليه بريء منهم ومن أفعالهم، فلذلك أخذوا من هؤلاء. فتراهم دائما يحومون حول هذه الكتب، مقدمة الحضرمية لرجل يقال له بافضل، وهذا الياقوت النفيس وغير ذلك. وأما كتب الشافعية للإمام الشافعي أو لمحققي الشافعية كالنووي والمزني والشرباني ما يأخذون، وأيضا غيرهم من هؤلاء ما يأخذون منهم، يأخذون من هؤلاء المتأخرة مثل أمثال بحرق صاحب السيرة النبوية، وأيضا أمثال الشاطري وأمثال بافضل وغير ذلك، فيزعمون زعما أن الإمام الشافعي قال بالتلفظ بالنية، ويرون أن المخالف أتى بدين جديد وكلامهم باطل. قال: والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عمر رضي الله عنه، وهو يعتبر من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، وهو حديث عظيم جدا يتكلم على النية، وهو قاعدة عظيمة. قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث، وهذا من أقوى الأدلة الذي يستند إليها في أن جميع الأعمال العبادية يجب أن تكون هناك نية، يجب أن تكون هناك نية. بل بعضهم يقول هذا ثلث العلم، وبعضهم يقول نصف العلم. هذا الحديث ثلث العلم، وبعضهم يقول هذا نصف العلم. قال: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة. أركان الصلاة، بدأ الآن المؤلف يدخل في الصلاة بعد ما انتهينا من الطهارة، فبدأ الآن يدخل في أركان الصلاة وواجباتها وشروطها تقدمت معنا. قال: 14 ركنا، معنى جوابي أي 14 ركنا، منها ما هو مسلم ومنها ما هو ليس بمسلم. نأتي إلى الشرط الأول وهو القيام مع القدرة. قوله القيام مع القدرة أي أن القيام يسقط بدون القدرة، وهذا بإجماع أهل العلم. القيام ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم، القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم. متى يسقط؟ مع عدم القدرة. طيب، عدم القدرة لها حالتان: الحالة الأولى عدم الاستطاعة، الحالة الثانية المشقة. الحالة الأولى عدم الاستطاعة، هذا أيضا مما لا خلاف فيه وله الأجر كاملا. الحالة الثانية أن يكون هناك مشقة، أي يستطيع القيام لكن يوجد مشقة. ما هذه المشقة؟ أي عدم الاستمرارية، عدم الاستمرارية. كقولك إذا قمت الآن سيركع، الآن سيركع، تريد تركع وتدرك لا تريد تدرك هذا التعب الذي يلحقك بمجرد القيام، فهذا تسمى مشقة. هذا إن قام فله الأجر كاملا، وإن جلس لا حرج عليه، صلاته صحيحة لكن معه نصف الأجر على قول بعض أهل العلم. واضح الآن؟ طيب، هذا في الفريضة. المسألة الثانية في صلاة النافلة، القيام في صلاة النافلة، أجمع أهل العلم على أن القيام في صلاة النافلة مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. فقول المؤلف القيام أي في الفريضة، أما في النافلة أي السنن يجوز لك أن تجلس فيها سواء وجدت مشقة أو لم توجد مشقة، سواء اخترت ذلك أو لم تختر ذلك، الأمر فيه سعة، فإذا جلست لا حرج عليك. والدليل على ذلك إجماع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل مدة من الزمن قائما، وصلى صلاة الليل مدة من الزمن جالسا، جالسا. واضح الآن؟ وأيضا خرج على أقوام وهم يصلون وهم جلوس، قال نصف صلاة الرجل، نصف صلاة الرجل من صلى جالسا. إذن معنى ذلك أن القيام في النافلة مستحب، أن القيام في النافلة مستحب، يعني يجوز لك أن تصلي السنة وأنت جالس ما في شيء، لكن لك نصف الأجر، لك نصف الأجر. واضح الآن؟ وأما القيام في الفريضة فواجب، واجب عليك أن تقوم. أنا أرى بعض الناس هداهم الله يمشي ويقف في أماكن، وإذا جاء المسجد جلس على كرسي، ما يصلح هذا، قال أنا متعب. لا، ليس من جلس على كرسي أن عنده تعب، كلنا عندنا تعب، يأتي هذا من عمله تعبان، وهذا عنده تعب، وهذا كذا وهذا. أما لو فتحنا الباب على هذا الباب أن كل من كان تعبان يصلي جالسا، هذا ليس بصحيح. تأتي تمشي مسافة يعني، ثم تأتي وتصلي على كرسي، أو تراه في بعض الأماكن يقف يقف يقف، ما يتعب ولا يجلس، فلما يدخل المسجد يأتي بكرسي ويجلس، من يصلح هذا؟ من الذي لا يصلي على كرسي؟ من الذي يصلي وهو جالس؟ الذي لا يستطيع. تعرف ما معنى لا يستطيع؟ يعني إذا قوم سقط. هل أنت منهم؟ هذا الذي لا يستطيع، إذا قوم سقط، هذا الذي لا يستطيع. أو قام مع وجود مشقة، مشقة كأنه يحمل يعني ماذا كما يقال جبل، مشقة بقيامه. نعم، أما يمشي ويضحك ويسلم على هذا ويسلم على هذا، وفي بعض الأماكن تراه يجلس قائما، ثم بعد ذلك يأتي المسجد فيقوم ويصلي على الكرسي، هذا صلاة باطلة، هذه صلاة باطلة. إنما تجلس إذا كنت لا تستطيع أو عندك مشقة من القيام. أما ما لك يا فلان صليت على الكرسي، والله جئت من منطقة كذا مشي على الأقدام، ما شاء الله جئت من تلك المنطقة مشيا على الأقدام ثم بعد ذلك تصلي على كرسي، هذا ما يصلح، ما يصلح هذا الكلام. توسع الناس في هذه الكراسي، صحيح توسعوا توسعا عجيبا. اتقوا الله، الصلاة التي أمرنا بها الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، أي يجب عليك القيام. نعم، فهذا هو، فالواجب عليك القيام، فالواجب عليك القيام. طيب، معنى مسألة وهي إن اعتمد على قيامه كعصا أو جدار، هل يجوز له أن يعتمد على عصا أو جدار أم لا؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجب، إذا كان سيعتمد على عصا أو حبل على قيامه في الفريضة لا حرج من ذلك، بل هذا واجب عليه، لأنه لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القول الثاني قالوا لا، يستحب له وليس بواجب، يستحب له وليس بواجب، فإن جلس لا حرج من ذلك. القول الثالث قالوا كراهية الاعتماد، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا فيه تكلف، أن يأخذ حبلا أو يتكى على جدار هذا فيه تكلف. الذي يظهر والله أعلم أن هذا جائز، إذا إن اعتمد أو جلس هو مخير، لكن مسألة الاعتماد جائزة، وهذا قول قال به جماعة من المحققين أنه يجوز له الاعتماد، يجوز له الاعتماد، لحديث أم قيس بنت محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن أي دخل طعن في السن اعتمد على عمود، اعتمد على عمود يصلي فيه، اعتمد على عمود كان يصلي فيه. أما في النافلة لا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة معها حبل تعتمد عليه، صحابية، فقال مه عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أو قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. فصحيح أنه يجوز له الاعتماد ولا يستحب ولا يجب، يجوز له الاعتماد ولا يستحب ولا يجب. القيام مع القدرة، هذا الركن الأول من أركان الصلاة. قال وتكبيرة الإحرام، الركن الثاني، أن يكبر تكبيرة الإحرام. حكم تكبيرة الإحرام، أو أولا ما معنى تكبيرة الإحرام؟ معنى تكبيرة الإحرام قولك الله أكبر. لماذا سميت تكبير؟ لأن فيها لفظ التكبير الله أكبر. لماذا سميت إحراما؟ لأنها يحرم عليه الأكل والشرب والكلام والضحك، كل هذه الأشياء يحرم عليه، ما كان جائزا قبل الصلاة فيحرم عليه مع الصلاة، فسميت بالإحرام، فسميت بتكبيرة الإحرام، أن يحرم عليه أن يفعل مثل هذه الأشياء، الأكل، الشرب، الضحك، الجماع أو أي شيء مثل هذه الأمور ما يجوز له في وقت الصلاة، الحركة الكثيرة التي تخرجه عن كونه مصليا. طيب، المسألة الثانية، ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، دليلهم حديث المسيء في صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أسبغت الوضوء فاستقبل القبلة ثم كبر، ثم قال بعد ذلك إن لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يأتي ما أمر الله به، وما مما أمره به هو التكبيرة، تكبيرة الإحرام. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم، وهو حديث حسن بشواهده، وهو حديث حسن بشواهده. نعم. ثم ذهب قوم آخرون كالإمام الزهري وطائفة أيضا إلى أنها مستحبة، إلى أنها مستحبة، وهناك قول ثالث أنها واجبة، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من علماء الكوفة. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، من لم يكبر تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، صلاته باطلة. واضح الآن؟ المسألة الثالثة محل تكبيرة الإحرام، نقل النووي الإجماع على أن محل تكبيرة الإحرام عند القيام، عند القيام، فمن كبر وهو راكع لم تنعقد أو لم ينعقد تكبيره، من كبر وهو راكع لم ينعقد تكبيره. وبهذا علم خطأ من يدرك الإمام راكعا فيكبر وهو راكع دون أن يستتب قائما، هذا صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة. يجب عليه أن يستتب قائما فيكبر أولا تكبير الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع. أما من كبر وهو منحن فهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ليس محلها الركوع إنما محلها القيام. واضح؟ وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم أن تكبيرة الإحرام محلها القيام. المسألة الثالثة، لفظ أو ما هو اللفظ في تكبيرة الإحرام؟ جمهور العلماء على أن اللفظ في تكبيرة الإحرام الله أكبر، هكذا، دون كبير، دون أكبر، دون غير ذلك. ذهب الإمام أبو حنيفة وطائفة من علماء الكوفة إلى أن أي شيء قصد به التعظيم، كأن تقول الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، كل هذا قد ينعقد فيه الصلاة. الشافعي وابن حزم وجماعة أيضا قالوا كل لفظ قصد به التكبير، الله أكبر، الله الأكبر، الله كبيرة، كل هذا جائز، أهم شيء قصد به التكبير. الراجح هو قول الجمهور كما قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، قال لو افتتح بمئتي اسم من أسماء الله دون الله أكبر لم ينعقد تكبيره، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الله كبير، الله أجل، الله الأعظم، إنما قال الله أكبر. فالواجب عليك الاقتصار على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فيجب عليه أن ينعقد بهذا. المسألة الرابعة، هل تنعقد بغير العربية؟ الجواب وهو قول أكثر العلماء أنها لا تنعقد إلا بالعربية، يعني ما يجوز لك أن تلفظها بلفظ فارسي أو إنجليزي أو ما أشبه ذلك، لا، يجب عليك أن تلفظها باللفظ العربي المبين، يعني بدون تكسير وبدون أي شيء. نعم. أما أبو حنيفة قال ينعقد بأي لفظ حتى بالفارسية، لكن قوله مخالف. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، فالواجب عليك أن تأتي بما أمرت به، الواجب عليك أن تأتي بما أمرت به. المسألة الخامسة، صفة التكبيرة، صفة تكبيرة الإحرام، أن يأتي بلفظ الجلالة مع التكبير، الله أكبر، جزما لا مدا ولا تمطيطا، فقد كره أكثر العلماء تمطيطها، الله أكبر، هذا مكروه، يجب عليه أن يجزم. لماذا مطها؟ ما الدليل على مطها؟ بل قال بعضهم مطها ومدها قد يخرجها عن معناها الصحيح. ما هو الواجب؟ جزمها. ما جزمها؟ الله أكبر، هكذا. استحب بعض الفقهاء في تكبيرات الانتقال المد والجزم، قالوا حتى تبين للمصلي أنك في حال قيام أو في حال ركوع أو في حال سجود، هذا الكلام ليس بصحيح. الصواب أنك تقول الله أكبر كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. زيادة الواو بين لفظ الجلالة والتكبير، هل له أصل؟ بعض العلماء يقول لها أصل، وهو من باب الإشباع، كقول كما جاء في قوله تعالى قل موتوا بغيظكم، قالوا إشباع، فهناك فن في علم التجويد يقال له الإشباع. الإشباع أي تشبع الحرف لفظه، فكأنك تأتي بحرف معه، تأتي بحرف معه، فتقول مثلا هي الله بضم لفظ الجلالة، بضم لفظ الجلالة، فتقول الله هو أكبر. قال بعضهم لا حرج، وبعضهم قال هذا تكلف، هذا تكلف، وهذا هو الصحيح، يكفي ضم ها لفظ الجلالة بدون أن تأتي بالواو، بدون أن تأتي بالواو، فتقول الله أكبر هكذا، الله أكبر، واضح الآن؟ ولا تقول أكبر، لا يجوز أن تقول أكبر أو الله أكبر، نعم، إنما تقول الله أكبر قطعا وجزما فقط. وأما هذه المعاني فقد تخرجها عن معناها الصحيح، الله أكبر أي الله أكبر استفهامية، ولكن حينما تقول الله أكبر تقطع عنك جميع المعاني الباطلة التي قد تدخل لك في مدك للفظ التكبير، لمدك للفظ التكبير. واضح الآن؟ نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.